والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا والله يحيي ملكه من يشاء والله أسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وأيدناه بروح القدس.

يا أيها الذين

واحفظنا واغفر لنا وارحمنا انت.